فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء معي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل نحشر ألغاما وأوزانا سبحانك الله وأودع القلب أفراحا وأحزانا سبحانك الله من علم شعر ألغاما وأوزانا سبحانك الله وأودع القلب أفراحا وأحزانا سبحانا لنا بدونك سبحانا لنا بدونك يا ذا العرش سبحانا Thank you.

تأمر بهواها القلوب مولانا رعاها بتقوى الله Dunia.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم

واجعله لنا حصنات وهدى أبدا وأمان. اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنات وهدى أبدا وأمان. رحمن